بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 68 ليوم الخميس الموافق 27 من شهر جمادي الآخر من عام 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب اللقيط. قال: هو طفل نبذ أو ضل لا يعرف نسبه، والتقاطه والنفقة عليه فرض كفاية، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. قال: وينفق عليه مما وجد معه، وإلا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم به. إذن كان الحديث في اللقاء السابق والمجلس السابق حول اللقطة، وهذا في اللقيط، وهو نوع من اللقطة، إلا أنه اللقطة تختص بالتقاط الأموال، وهذا لقط. لماذا؟ لقط لبني آدم. فبين تعريفه من جهة الاصطلاح، فقال: هذا اللقيط من هو؟ قال: هو طفل نبذ أو ضل لا يعرف نسبه، بمعنى أنه في الغالب أنه يكون صغيرا، يقولون دون التمييز منهم من يجعله إلى دون البلوغ، إذا كان لا يعرف نسبه ولا يعرف إلى من يرجع إليه وما شابه ذلك. والغالب أن يكون طفلا صغيرا ذا أشهر ونحوه، يعني لعله أمه قد حصل منها زنا أو ما شابه ذلك، فأراد أهلها أو نحو من ذلك أن يستروا على ابنتهم وما حصل من الزنا وما نتج عن هذا الزنا، سواء كان نزا عن اغتصاب أو كان عن تراض أو ما شابه ذلك، فأرادوا لا شك أن يستروا ابنتهم من هذه الذي حصل منها وهو الحمال إلى غير ذلك. فعند ذلك ينبذونه، يتركونه إما في سوق عام أو عند مسجد أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لا يعرف هذا من هو، أو يكون في حصل منه في نوع من ما يسمى ضل، ضل بمعنى تاه، وهذا قد يحصل أحيانا في الأماكن التي يكون فيها نوع من المواجان والحركة الشديدة واختلاط الناس، إما أن يكون في حروب نسأل الله السلامة، فإذا اجتاح جيش إلى بلد أخذ الناس يفرون، منهم من يشرق، منهم من يغرب، منهم من يذهب من هنا أو من هناك، فعندما يحصل هذا المواجان للناس والذهاب، فلعله عند ذلك يضل هذا الطفل الصغير فلا يدري أين اتجه أهله، أو أحيانا قد يكون في مواسم الحج مع الزحام في مناطق الحج ونحوها، وبخاصة في السابق عند عدم وسائل الحفظ وما شابه ذلك، إذن ظل هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف نسبه وإلى من يرجع إليه وما شابه ذلك، أو كما قلت يكون صغيرا أقل من ذلك وهو ذو أشهر أو أحيانا ذو أسابيع، يترك عند مسجد أو سوق أو نحو من ذلك للتخلص منه. فهذا هو اللقيط. ما حكمه؟ هل حكم أخذه كحكم أخذ اللقطة؟ نحن قلنا إذا وجدت لقطة حتى وإن كانت بالغة ما بلغت، ساعة، جواهر، حقيبة فيها أموال، لا يلزمك أخذها، لكن لا شك أنها كما يقال لك أخذها، كما قلنا لأمرين: إما أن يكون ذلك وهو الذي ينبغي أن تنفع أخاك المسلم فلعل فقد هذا المال فلعله يرجع إليه ويسأل عنه ما شابه ذلك، أو أنك لك أن تتموله كما قلنا ويحكم بأنك لك أن تستفيد منه. إذن هنا ما حكم هذا التقاط هذا الطفل الصغير أو نحوه؟ قال: ماذا؟ والتقاطه والنفقة عليه فرض كفاية، بمعنى إذا وجد هذا الطفل الصغير المنبوذ ذو الشهر أو الأسابيع أو نحوه في محلة في حي وما شابه ذلك، يجب على أهل الحي ماذا؟ أخذه، لا يقول كل إنسان أنا لا حاجة لي به وما شأني به وما أقوم به ومسؤوليتي لآخر، فكل يتركه للآخر، فكل يقول أنا لا شأن لي به، أنا كما يقول أقوم بأمور عيالي وأبنائي، ما حاجتي بمثل هذا الغلام ونحو من ذلك. إذن لابد من أخذه، لا يتعين على أحد الناس، فإذا قام به من يكفي فالحمد لله. لكن لو تركه أهل هذه المحلة، هذا الحي ونحوهم، هذه القرية، كل يراه ويتركه، يقول يأخذه غيري ويتركه غيري وهكذا، فتركه تركوه أجمعون، فحصل من أن مات بسبب هذا الترك فإنهم يأثمون جميعا. إذا لابد من أخذه، ولابد ويتعين ذلك. ولا شك أن الآن الدول يعني أصبحت أوجدت ما يسمى بالرعاية الاجتماعية، أو دار الرعاية الاجتماعية، أحيانا تأخذ مثل هؤلاء اللقطة، ويسمى اللقطة ونحو من ذلك. في السابق أيضا كذلك الدولة الإسلامية تتبنى ذلك، يعني إذا وجد الإنسان أو نبه إلى ولي الأمر بأنه وجد هذا اللقيط ولعله لا يستطيع أن يتحمل تبعته، فعند ذلك يأمر ولي الأمر بأخذه وإعطائه بعد ذلك لمن يتولى شأنه، ويكون نفقته كما ستأتي الإشارة إليه من بيت المال. إذن هذا الطفل الصغير لا يترك، فلو ترك وتمالأ الناس على تركه، تواطوا على تركه، كل يقول حتى وإن لم يجتمعوا يقول اتركوه، لكن هذا ترك وهذا ترك، وقال هذا لا حاجة لي، وهذا قال ما شأني، وإلى غير ذلك، فتركه جميعا الناس جميعا حتى مات، فإنهم يأثمون جميعا. إذن أخذه ليس من باب السنة والندب وما شابه ذلك، بل من باب الوجوب، لكن الوجوب ليس على الأعيان، وإنما من باب فرض الكفايات. كذلك ليس فقط مجرد التقاطه، بل حتى النفقة عليه، لأن هذا لا شك هذا الغلام سيحتاج بعد ذلك إلى من يغذيه، وإلى من يرعاه، وإلى من يكسوه، إلى غير ذلك، إلى أن يقوى بعد ذلك إلى العمل ونحوه. من يتولى هذه النفقات لا يلزم أن يكون الذي التقطه، يعني قد يكون الملتقط يكون ضعيف الحال، يقول أنا لا أستطيع أن أنفق على أولادي، فكيف أتحمل نفقات كما يقال غلام آخر عليهم. فهنا في الواقع يتولى هذا المجتمع ماذا؟ على ما ستأتي الإشارة إليه من يتولى ذلك، لكن على كل حال المجتمع يتولى ماذا؟ النفقة عليه، بما أنه لا يعرف أهله وما شابه ذلك. إذن المجتمع الإسلامي، وهذا لا شك من صور التكافل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، فالمسلمون أجمعون عليهم ماذا؟ القيام بشأن هذا الغلام الصغير والنفقة عليه. إذن هذه كلها من باب الفروض أي الواجبات، وليست من باب السنن. ما حكمه وماذا يحكم له من جهة الإسلام وعدمه؟ يعني كما يقال أكثر البلاد كما لا يخفى قد يكون فيها أهل ذمة يهود ونصارى، يعني بلاد الحرمين هي التي في الغالب ليس فيها ذلك، لكن بقية البلاد الإسلامية فيها أهل ذمة من يهود ونصارى وما شابه ذلك. ماذا يحكم على هذا الغلام؟ قال وهو مسلم، أيوة أيضا كذلك حر، لكن ترك ذلك، إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، بمعنى هذا البلد الغالبية والأكثرية في ذلك هم المسلمون، إذن يحكم بعد ذلك بإسلامه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيكون الحكم لماذا؟ لأهل الغلبة، فعند ذلك يحكم بماذا؟ بأنه شخص مسلم، بمعنى ليس كافرا، فعند ذلك لا يشترق وما شابه ذلك ونحو من هذا، أو يحكم بكفره في هذا الباب، بما أنه لا يعرف أهله، فالحكم بعد ذلك لماذا؟ للغلبة في هذا الباب، وهو أنه يحكم بإسلامه. قال بعد ذلك إن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، يعني لما اشتهر وضاع وما شابه، خاصة إذا كان إنسانا ضالا كما قلنا قبل قليل، يعني قد يكون المنبوذ في الغالب لا يدعيه أحد، لكن إن كان ضل هذا الطفل الصغير كما قلنا في موسم حج ونحوه، أو في أثناء حروب وموج هؤلاء الناس شرقا وغربا، فجاء من يدعيه يقول هذا ابني، هذا أخي وما شابه ذلك، ادعى ماذا؟ يقول ماذا؟ يمكن كونه منه، بمعنى الأشبه متقاربة يمكن أن يكون. أما إذا كان الشبه بعيدا جدا، يعني كما يقال هذا شرقا وهذا غربا لا يمكن أن يلتقيا، فعند ذلك لا يمكن هذا الادعاء، لكن إذا كان متقاربا يمكن أن يكون منه، فلا شك أن هذا في مصلحة لهذا الغلام، فعند ذلك ماذا؟ ينسب إليه، ويعني يضاف إليه ويعطى إياه، في هذه الحال طبعا هو كما قلنا بأنه حر لا يسترقه، لكن كونه يقول هذا أخي هذا ابني وما شابه ذلك، وهذا ممكن يعني الشبه متقارب ونحو من ذلك، يمكن أن يكون كما يقال أن يكون ابنا له أو أخا له، فعند ذلك ماذا يلحق به أي نسبا ويعطى إياه ويسلم إياه. أتى إلى ما يتعلق بهذه النفقة، هذا الغلام الصغير كما قلنا ذو الأشهر أو أكبر من ذلك الذي ضل، فعند ذلك من يتولى نفقته؟ قال وينفق عليه مما وجد معه، بمعنى إذا وضع مع هذا الطفل، وهذا خاصة كما قلت إذا كان ترك، بمعنى أنه طفل صغير جدا وترك بأنه كان ابن الزنا ونحو من ذلك، وقد تكون هذه الفتاة المجني بها والتي هي أمه يعني من عائلة وجيهة ولها مكانتها الاجتماعية وتكون غنية ونحو من ذلك، لكنها تخاف من هذه الوصمة العار بها وأنها زنت أو زني بها كما يقال مرضاة أو غصبا، فعند ذلك تنبذ هذا الطفل وتتركه، وعند ذلك تجعل معه صرة من المال حتى من أخذه بعد ذلك ينفق عليه من هذا المال، فإذا وجد معه مال وجدت معه مجوهرات أو نحوها، والغرض من ذلك أن من أخذه بعد ذلك ينفق عليه ويوسع عليه في النفقة، فيكون النفقة عليه من هذا المال، لأن هذا المال يصبح ماله، كون المال يوجد معه فمعنى ذلك أن المال ماله، فعند ذلك ينفق عليه من هذا المال. إن لم يكن ذلك ماذا قال؟ وإلا فمن بيت المال، معنى ذلك أن ولي الأمر يتمدنا ذلك الأمر، ومعنى ذلك لو كان في السابق كما قلنا لعله لا توجد دار تتولى هذا الأمر وهو أمر اللقطة وما يسمى بالرعاية الاجتماعية وتبني هؤلاء اللقطة والنفقة عليهم وجعل بعد ذلك العاملات أو نحوهم ممن يقوم برعايتهم وشؤونهم، فكان عند ذلك ولي الأمر يسنده إلى أسرة من الأسر أو إلى بيت من البيوت ويقول خذوا ونفقته علينا، أي من بيت المال، فيصبح بعد ذلك ينفق عليه من بيت المال في كسوته وفي طعامه وما شابه ذلك. إن تعذر، بمعنى هذا البلد ليس فيه بيت مال، إما أنه لم يستقر أو كان الذين عليه كما يقال لم يكونوا راعين به ولم يكونوا قائمين بشؤونه، أو يكون في مجتمع ليس فيه استقرار لبيت المال وما نحو من ذلك، بمعنى لا توجد جهة، يعني كما قلت الآن في الغالب في كثير من الدول حتى غير الإسلامية فيه ما يسمى بإدارة الرعايات الاجتماعية تتبنى مثل هذه الأمور والنفقة عليهم والقيام بشؤونهم، لكن في السابق لعله لم يكن، فإذا كان هذا البلد ليس فيه شيء من ذلك، يعني لا توجد هناك دار للرعاية وليس هناك بيت للمال ولا ولي أمر يتولى النفقة على مثل هؤلاء، قال ماذا؟ إن تعذر فعلى من علم به، بمعنى المسلمون الذين علموا به في هذا المجتمع في هذا الحي في هذه القرية بأن فلانا وجد لقيطا أو ما شابه ذلك ولا يستطيع أن ينفق عليه، يعني لعله هو يتبنى قضية ما يتعلق بخدمته ورعايته ونحو من ذلك، لكن النفقة قد لعله لا يستطيعها، يعني يقول لعلي لا أستطيع أن أنفق على أولادي، إذن بعد ذلك من علم به من المسلمين عليهم أن يسهموا في هذا الأمر وأن يساعدوا في النفقة عليه في هذا الباب، لأنه لا يجب عليه الإنفاق عليه هو، كونه يقوم بهذا الأمر لا شك أنه قام بشيء واجب وقام بشيء كثير في هذا الجانب، لكنه في الواقع يحتاج بعد ذلك إلى نوع من المساعدة من بقية المسلمين، فعند ذلك يتعاون المسلمون، وهذا لا شك من صور التعاون بين المسلمين ومن صور التكافل بين المسلمين أن يقوم بعد ذلك هذا المجتمع الإسلامي بالنفقة عليه في هذا الباب. نعم. قال وفقه الله تعالى باب الوقف. قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو سنة ويصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا وأذن بالصلاة فيه أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريح القول وقفت وحبست وسبلت، وكنايته فصدقت وحرمت وأبدلت، ينعقد بها مع النية. نعم. انتقل إلى باب آخر من هذه الأبواب المتعلقة بباب المعاملات، وهذا الباب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو مسألة الوقف لم يكن معروفا في الجاهلية، بمعنى أهل الجاهلية ما كانوا يوقفون، وإنما كان ذلك في عهد الإسلام في هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حث على الصدقة وأن يكون الإنسان له بعد وفاته مال يتصدق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، معنى أنه أصبح ما يتعلق بالعمل الزائد انتهى بمجرد موت الإنسان، ينقطع عمله، لا يشى له بعد ذلك أن يجري عملا بعد وفاته. استثنى من ذلك ثلاثة أمور، قال ما لا منها صدقة جارية، فإذا جعل صدقة جارية بعد وفاته تغل مالا وينفق عليها من الفقراء أو المساكين أو نحو من ذلك، فهذا في الواقع ماذا؟ تكون صدقة جارية بعد موته، فيجري بعد ذلك عمله له وأجره له بعد ذلك. إذا حث الإسلام على هذا الوقف، وعند ذلك حرص كثير من الصحابة، وكل صحابي في الغالب يقول بأنه كان يستطيع وكان يملك مالا يمكن أن يوقف فإنه في الغالب يوقف. ولا شك أن من رأس ذلك كان عمر رضي الله عنه، فكان أوقف الله في خيبر في هذا الباب. إذن الشاهد في هذا أن هذا هو الوقف، وهو كما عبر عنه وعرفه، وهو في الأصل الحبس، أي من جهة اللغة هو التحبيس أو الحبس، وهو لغة مستعملة، يعني يستعمل حتى ما يسمى باللغة الدارجة. أحيانا يقال هذا الإنسان موقوف في الشرطة، موقوف بمعنى ماذا؟ محبوس، بمعنى أنه لا يسمح له بمعنى بالخروج والتحرك. إذن هذا المعنى هو هذا الوقف، فالوقف بمعنى أنه هذا معنى حبس هذا المال، فمعنى ذلك أنه بعد ذلك لا يجوز ماذا بيعه أو هبته أو نحو من ذلك. بعرفه من جهة الاصطلاح فقال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن يحبس الأصل فيحبس ويوقف، ومعنى ذلك أنه بعد ذلك لا يتصرف فيه بمعنى بالبيع والهبة، لكن بعد ذلك تكون المنفعة ماذا؟ التسبيل للمنفعة، بمعنى تكون هذه المنفعة أن تسبل، بمعنى تكون في يعني يستفاد منها، سواء كما قيل بأنه يستنفع من ذاتها، يعني أن يكون عقارا ودورا ونحو من ذلك، فيكون ذلك للفقراء بمعنى أن يسكن فيه من لا يستطيع السكنة، وهي ما تسمى الآن في كثير من البلاد ما يسمى بالأربطة. الأربطة نوع من الدور تجعل لفئة من الناس معينة يسكنون فيها، الذين لا يستطيعون أو أن يكونوا من أهلها، كأن تكون مثلا لطلاب العلم، أن تكون للفقراء، أن تكون لجهة معينة فيسكنون فيها، فهذا انتفاع بهذه المنفعة، أي بمنفعة هذه العين. وقد يكون ذلك بغلتها، بأن تكون هذه الدار أو هذه السوق التجارية أو نحو من ذلك، يكون ريعها وما يكون بعد ذلك من ثمن من أجرتها هذا يصرف على المصارف التي ستأتي الإشارة إليها، وأن يكون في سبل الخير بأن يكون للفقراء، للمساكين، لطلاب العلم، لطباعة الكتب، إلى غير ذلك من أنواع البر. وهذا نوع لا شك من الوقف، وستأتي الإشارة إلى أنه قد يكون ذلك، وهذا ما يسمى بالوقف الخيري، وقد يكون بغير ذلك، وهو ما يسمى بالوقف الأسري، بمعنى أن يكون لأسرته، بمعنى يخشى من أبنائه، وقد لعله رأى منهم عدم صلاح في التدبير ونوعا من الإسراف، ويكون ذا مال ونحو من ذلك، فيخشى بعد ذلك أنهم بعد وفاته أن يقوموا بعد ذلك بماذا؟ بإتلاف هذا المال، بمعنى بالإسراف فيه ونفقته فيما لا يحسنون التصرف فيه، بعد ذلك يكونون بعد ذلك فقراء، فيجعل مثلا هذه العمارة، هذا السوق التجاري أو نحو من ذلك، وقفا على أولادي، وقفا على ذريتي أو ما شابه ذلك، بمعنى غلته لهم، ليست في سبيل الخير، ليست للفقراء ولا للمساكين ولا لطلاب العلم ولا لغير ذلك، إنما هم لأبنائه، لكنه يخشى أنهم لا يحسنون التدبير في أمواله، ولعل يكون غنيا عند ذلك لعلهم يصرفونها وينفقونها فيما لا طائل فيه من أنواع الإسراف، فعند ذلك بعد ذلك يحتاجون أو يعني تسوء حالتهم، فيريد تحبيس هذا المال يكون للمحتاجين منهم أو لهم جميعا، سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين. إذن هذا هو الأصل في هذا الوقف. قال ما لا هو سنة، المراد بذلك السنة بمعنى الوقف الخيري، بمعنى سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك لا شك أنه ماذا؟ نوع من الخير ونوع من الإبقاء الذي قلنا قبل قليل، إبقاء الأجر وإجراء العمل للإنسان من الأعمال الصالحة، أن يتصدق على الفقراء، على طلاب العلم، على طباعة الكتب الخيرة ونحوها، أن يكون في سبل الدعوة وما شابه ذلك، لا شك أن هذه من الأعمال الصالحة، فيسن للإنسان أن يفعل ذلك إذا كان ذا مال وذا سعة. قال ماذا هذا الوقف بماذا يكون؟ قال يصح بقول أو فعل دال عليه، بمعنى أي قول أو أي فعل يدل على هذا الوقف فإنه ماذا؟ يحصل به الوقف. ومعنى ذلك أنه لا يشترط أن يكون بلفظ معين، أنه لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فإن كان بهذا اللفظ حصل، وإن كان بغيره أو كان بالفعل فإنه لا يكون الوقف، بل يكون هذا الوقف بكل قول دال عليه، وستأتي الألفاظ الدالة عليه سواء كانت صريحة أو كانت كنائية، ويكون كذلك بالفعل دون أن يحصل منه ماذا؟ أن يحصل منه قول. وهذا مر معنا نظيره فيما يتعلق بالبيع، أن يكون ما يسمى ببيع المعاطاة، لا أقول لك اشتريت ولا تقول أنت بعت، وإنما أدفع مالا وأخذ رغيفا، أخذ أشياء وما شابه ذلك وأدفع لك وأنت دفعت المال، دون أن يكون بيني وبينك ما يسمى الإيجاب والقبول، وهو ما سمي سابقا ببيع المعاطاة. إذن هذا مثل ذلك، يمكن أن يكون بمعنى منه تصرف يدل على ماذا؟ يدل على هذا الوقف. فبين بالمثال أن يكون هذا الوقف دون لفظ، بمعنى يحصل منه الإيقاف لهذا المال دون أن يتلفظ بأني أوقفت هذا المال، فقال كمن بنى أرضه مسجدا وأذن بالصلاة فيها، له أرض فبناها وشيدها على شكل ما يسمى المسجد بساحاته، ثم بعد ذلك جعل المؤذن يؤذن ويعلم بهذا الأذان، حي على الصلاة، أقبلوا لهذه الصلاة، حي على الفلاح، وأبوابه مشرعة على السوق وعلى الشوارع ونحوها، فأخذ الناس ماذا؟ يأتون إلى هذا المسجد فيصلون فيه دون أن يقول ماذا؟ أوقفت هذه الأرض أو أوقفت هذا البناء أن يكون مسجدا لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. إذن هذا الصنيع من مجرد ماذا؟ مجرد أعمال وأفعال، ومع ذلك كونه بناه على هذا الهيئة، هيئة المسجد، ثم جعل المؤذن يؤذن فيه وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه، فعند ذلك يكون ذلك ماذا؟ وقفا لهذه الأرض. معنى ذلك أنه ليس له بعد ذلك بعد 10 سنين أو نحوها لعلها ترتفع أسعار الأرض وما شابه ذلك، يقول أنا ما أوقفتها بلفظي وما حررت سكا بأن جعلتها وقفا إذن أنا سأبيعها، يقال ليس له ذلك، لأنه كما يقال أخرجت هذه الأرض وهذا البناء أخرجته من ملكك بهذا الإيقاف، وإن لم يكن باللفظ فالفعل دال عليه. ذكر أيضا مثالا آخر، قال ماذا؟ أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، بمعنى الناس وفي كثير من البلاد يحتاجون إلى مقابر لدفن موتاهم، ولعلها تكون كما يقال أغلب الأماكن القريبة أو نحوها تكون آهلة بالسكان ونحوها، فعنده أصبحت أرض، فأذن للناس يعني فيقول لفلان لا بأس أن تدفن، فأخذ يدفن هذا ويدفن الثاني والثالث والرابع وهو يعلم بذلك، لا يكون هو غائبا عنهم، وهم بعد ذلك بعض الناس أخذ يحفر في هذا لكنه يراهم ويعلم بهم، وهم يأتون بموتاهم ويحفرون هنا في هذا المكان وهي أرضه، وعند ذلك هو ساكت عن هذا الأمر. إذن هذا ماذا؟ إذن بماذا؟ بأن تكون هذه الأرض مقبرة وإن لم يتلفظ بلسانه، فعند ذلك ليس له بعد ذلك يقول لا أنا ما أذنت. لماذا؟ لأنه كما قلنا كان عالما، وهو يرى بأن هذه الأموات تأتي والناس يأتون إلى هذه الأرض وهم يدفنون، وهو عالم بذلك وساكت لم ينكر ذلك، وإنما السكوت في هذا يكون مع العلم، يكون دليل الإذن والموافقة. إذن في هذا يكون ماذا؟ نوع من الوقف، وإن لم يحصل منه ماذا؟ وإن لم يحصل منه هذا اللفظ. لما ذكر هذا الإيقاف وهذا الوقف بالفعل دون اللفظ، ذكر بعد ذلك ألفاظه، وبين بأن ألفاظه تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون صريحا ومنها ما يكون كنائيا. صريحا بمعنى صريح في هذا الإيقاف، والفرق بين الصريح والكنائي أن الصريح لا يفتقر إلى نية، وأما الكنائي فإنه يفتقر ماذا؟ يفتقر إلى نية، لا يكون وقفا إلا بنية هذا الإيقاف. صريح قال مثل ماذا؟ ذكر بعض ألفاظه، وقال مثل وقفت وحبست وسبلت. فإذا قال وقفت هذا الكتاب، وقفت هذه الأرض، وقفت هذه الدار، وقفت أي شيء كان، حتى ما يسمى الثلاجة البرادة الآن وقفتها، كان في السابق أقل من ذلك أو ما شابه ذلك، لعله ملابس أوقفتها، يعني كما يقال الملابس الحسنة يكون كما يقال أصحاب المناسبات كالمتزوج ونحوه، أو بالنسبة للمرأة وقفت فساتينها أو تكون للعروس وما شابه ذلك، أو حليا، فقالت وقفت وما شابه ذلك من هذه الألفاظ، أو حبستها أو سبلتها، فإنه يقول ذلك الأتجد في الماء وسبيل لله، سبيل لله بمعنى سبلته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو ماذا؟ فلا يأتي بعد ذلك يقول لا أنا الآن سأبيع هذه الثلاجة جاء من يشتريها. إذن هذه ألفاظ صريحة، ألفاظ صريحة بماذا؟ بهذا الإيقاف. فمن قال هذه الألفاظ في هذه الأموال على اختلافها، لأن الوقف لا يشترط فيه أن يكون عقارا، لا يشترط في الوقف أن يكون عقارا، ولذلك قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولذلك ستأتي في الشروط أنه يكون ماذا يمكن فيه ماذا نوع من البقاء العيني مع الاستنفاع به، ستأتي هذا بيانه في الشروط. فهو لا يختص بماذا بأن يكون عقارا، بأن يكون أرضا أو أن يكون بناء أو ما شابه ذلك، بل يكون بذلك، بل يكون بحيوانات ونحوها، بل يكون كما قلت لعله بملابس أو ما شابه ذلك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالدا أوقف ماذا خيله وأوقف أدرعه. إذن يمكن أن تكون بعض الملابس شيء من هذا، كما قلت حوليا ملابس للزواج سواء للذكور أو للإناث أو ما شابه ذلك، حتى يسهل للفقراء بدل أن يتكلف أو تتكلف الفتاة كما يقال فساتين لعلها تكون بمبالغ باهظة، فهذا جعل هذا نوع من الإيقاف لهذا هذه الملابس للرجال أو النساء. فهذا في الواقع نوع من الوقف. طلاب العلم والعلماء في الغالب كما يقال إذا لم يكن لهم أبناء أو نحو من ذلك يوقفون كتبهم على المكتبات في جامعات أو في دور علم أو ما شابه ذلك. إذن يكون الوقف بهذه الأنواع المتعددة كلها، لكن يشترط فيها ماذا على ما ستأتي في الشروط؟ أن يكون يبقى هذا الأصل، يبقى هذا الأصل، ثم تكون التشبير لماذا؟ للمنفعة. إذن هذه الألفاظ إذا قالها لهذه الأشياء على اختلافها كتابا قلما إلى آخره دارا وما شابه ذلك، قال وقفت حبست سبلت، فهذا ماذا؟ لا يفتقر إلى نية فيصبح ذلك وقفا. الألفاظ الكنائية قال ماذا؟ قال مثل تصدقت وحرمت وأبت، لأن هذه في الواقع ليست للوقف، لأن الأصل في الصدقة ماذا؟ هو التمليك. يعني لما أقول هذه أعطي فقير يعني ليس معه قلم أقول هذه صدقة، ما مراد من ذلك أنه بعد ذلك يتملكها، وإذا تملكها له بعد ذلك أن يهديها هو له أن يبيعها وما شابه ذلك. يعني لا يلزم في الصدقة أن تكون خاصة بالأطعمة، يعني قد يكون كتابا تصدقت به، قد يكون قلما، قد يكون ما شابه ذلك. فإذا قلتها صدقة لك يا فلان يعني قد يكون وقفا وقد لا يكون وقفا، وإنما يكون تمليكا لهذا الإنسان. فإذا كان تمليكا له حتى وإن كان من باب التبرع والصدقة، وهذا سيأتينا في باب الهبة ما يتعلق بالصدقات، يصبح تمليكا لهذا الفقير أو المسكين. فإذا امتلكه أصبح في عداد ملكه له أن يتصرف به بما شاء، هبة بيعا إجارة ونحو من ذلك. لكن إذا قال بأن هذه الصدقة وهو نوى بها، اشترط فيها النية، نوى فيها أن يكون ذلك ماذا وقفا، فإنه يكون عند ذلك يكون وقف. إذن يشترط هنا ماذا؟ أن يكون ماذا مع ذلك النية. أو قد يكون مثلا سيأتي بأنه لعله قال صدقة لطلاب الجامعة أو صدقة لك لمدة شهر، يعني سيارة قل أن تصدق بها عليك تستفيد منها لمدة شهر، هذا في الواقع لن يكون ماذا؟ لن يكون وقفا، لأني حددته على ما ستأتي في الشروط، ومعنى ذلك أن هذا يصبح وإن تصدقت بها لكنها تأخذ حكم العارية. إذن هنا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مع هذه الألفاظ النية، النية على أنه يكون هذا ماذا الشيء الذي فعلته وتصدقت به أن يكون ماذا؟ أن يكون يراد به الوقت. مثل ذلك قال حرمت، أي حرمت هذا الأمر فما استعملته، يعني لا أستعمله بالنسبة لي أنا، أو أبدته جعلته مؤبدا، فهذا قد يكون من باب التصديق والتمليك له أي لهذا الإنسان، فله أن يتصرف فيه. ويمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون من باب الوقف. إذن لا يكون وقفا إلا أن يصحب ذلك ويقارن ذلك ماذا؟ النية بأن هذا الذي أردته مع هذا اللفظ أني أردت ماذا؟ أن يكون وقفا. لذلك قال بعد ذلك ينعقد أن يكون وقفا بها، أي بهذه الألفاظ مع النية. فإن لم تكن هناك نية أن يكون ذلك وقفا فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون وقفا. نعم. قال وفقه الله تعالى وشروطه سبعة. الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. الثاني كونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، فلا يصح على الكنائس واليهود والفساق ونحوهم. وإن أوقفه على معين صح ولو ذميا أو فاسقا. الثالث كونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، ولا على ملك وحيوان وقبر. الرابع كون الواقف نافذ التصرف. الخامس كونه منجزا. السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت. السابع أن يوقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو سنة. نعم. انتقل بعد ذلك إلى بيان هذه الشروط، وهو أن هذه الشروط لا بد من توفرها، ولا يصح الوقف إلا بتوفرها جميعا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فيكون الوقف غير صحيح. إذن هذه الشروط لا بد منها وهي شروط لصحته، فإن اختلت جميعا أو اختل شيء منها فإن الوقف لا يكون صحيحا. قال أول هذه الشروط ماذا؟ كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. إذن لابد أن تكون هذه العين ماذا؟ معلومة، معلومة بمعنى محددة معينة. فلا أقول أوقفت ماذا؟ سيارة، لعلي أملك سيارات متعددة، لكن لما أقول أوقفت سيارة أو عبدا أو بعيرا أو بقرة أو دارا وأنا أملك دورا متعددة أو أرضا وهي لم تتحدد بعد، فعند ذلك ماذا؟ هذه غير معينة، فعند ذلك لا يصح هذا الوقف. لابد أن يكون ذلك الشيء ماذا؟ معينا، هذه الدار، هذه السيارة، هذا البعير، هذه الناقة، هذه البرادة وما شابه ذلك. إذا لابد أن أحدده حتى ولو كان عبدا أو أمة يمكن ماذا؟ جعل ذلك وقفا. إذا لابد من تحديد ماذا؟ هذه العين، فلا بد من تعيينها وتحديدها، لأنه هذا أصبح بالمجهول. إذا قلت دارا وأنا لعلي أملك دورا متعددة أو بعيرا وعندي أشياء كثيرة من هذا النوع أو سيارة أو برادة أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع وقف لشيء مجهول، فعند ذلك لا يصح كبيع المجهول ونحوه. ويشترط في هذه العين المعينة المعلومة ماذا؟ قال يصح بيعها. ومعنى ذلك إن كانت هذه العين المعينة لا يصح بيعها فمعنى ذلك لا يصح ماذا؟ لا يصح إيقافها. فقد تكون هذه العين كما مر معنا سابقا مع أن تكون مالا يصح بيعه، أما الأموال التي لا يصح بيعها أو قد لا تسمى مالا أصلا، يعني عنده كلب صيد فلا يقول أنا أوقف هذا الكلب للصيد، يعني من أراد أن يصيد من الجيران أو نحو من ذلك يأخذه، هذا في الواقع لا يصح إيقافه. لماذا؟ لأن هذا في الواقع لا يسمى مالا. فضلا كذلك أن تكون هذه الآلات آلات محرمة، يعني أن يكون صاحب ما يسمى بالفنانين أصحاب الطرب ونحوهم عنده آلة من هذه الآلات كعود وغيره من هذه الآلات الطرب ونحوها، هذه وإن كانت آلات قد تباع عند أهلها لكن في الواقع كما مر معنا مرارا هذه لا تسمى مالا من ناحية الشرعية، فلا يجوز بيعها ولا يصح بيعها وليست لها قيمة من جهة الشرعي. إذا اشترط في هذا أن يكون ذلك مالا. كذلك فيما يتعلق بالخنازير ونحوها، هذه الحيوانات التي لا يجوز بيعها. إذا من شرط هذا الشيء المعين المعلوم أن يكون مالا أي يصح بيعه في هذه الحالة. قال أيضا ما يشترط في هذا وهو ما تابع لهذا الشرط أن ينتفع بها أي بهذه العين مع بقائها. أما إذا كان أوقف شيئا لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهذا ماذا؟ لا يسمى وقفا، يعني لا يقول أوقفت هذه السرة من الطعام أو أوقفت هذه الأكياس من البر أو أوقفت هذا الماء، يعني ماء معينا في جراكل أو نحو من ذلك، فلما يكون ذلك الطعام يقول جعلته ماذا؟ وقفا لله سبحانه وتعالى، نقول ماذا؟ فهذا في الواقع وحتى وإن عبر بالوقف هذا لا يصح وقفه، هذا يسمى صدقة. كونه قال وقفت هذا الطعام وجعله مالا، لكن النخلة لو قال أوقفت 10 نخلات من مزرعتي فهذا يصح إيقافها. لماذا؟ لأنها تثمر فيمكن الانتفاع بثمرتها ونحو من ذلك ويبقى أصلها، لكن أن يكون هذا الثمر من تمر أو من غيره من الطعام أو من غيره لا يكون الانتفاع به إلا باستهلاكه وبأكله هذا في الواقع لا يسمى مالا، لا يسمى وقفا، فعند ذلك حتى وإن عبر عنه بالوقف فنقول التعبير غير صحيح، والمراد بذلك ماذا؟ أنها صدقة، كما قلنا سابقا في بعض الأشياء لعله يقول بأنها وقف وهي في الواقع قد تكون عارية، يعني وقفت لك هذه الدار أن تنتفع منها لمدة شهر أو سنة، هذا في الواقع كما ستأتي في الواقع هذا حتى وإن عبر بأنه وقف هذا في الواقع ليس وقفا وإنما يكون صدقة. إذن من شأن هذا الوقف أن يكون ماله يبقى أصله كما قلنا لا يلزم أن يكون عقارا، تقول هل العقار هو الذي يبقى؟ يعني لو وقفت شاة تقول في الغالب أنها يكون لها عمر افتراضي ثم بعد ذلك تهلك، لكن بما أنها يمكن أن يستفاد منها من حليبها من صوفها من ركوبها إن كانت تركب كخيل ونحوها حتى وإن كانت لمدة كما يقال ليست بالطويلة جدا، لكن على كل حال ينتفع بها بمنفعتها المناسبة لها مع بقاء عينها، حتى كنا ولو كانت ملابس إذن يمكن أن يلبس عدة مرات حتى وإن كانت سيبلى ويتلف بعد ذلك. إذن من شرط هذه العين المعينة المعلومة التي يصح بيعها أن يكون ينتفع بها مع بقاء عينها وأصلها، أي لا تتلف بهذا الانتفاع. قال بعد ذلك في الشرط الثاني كونه أي هذه العين الموقوفة أو هذا الوقف على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، بمعنى أن يكون هذا الوقف هذا ما كما قلنا كما يقال الوقف عاما سواء كان خيريا أو غير خيري، إذا كان على بر وهو الوقف الخيري بمعنى أن يكون هذا الوقف وهو كما قلنا قبل قليل إسكان هذا المكان وهذه الدار وهذه الغرف وهذه الشقق ونحو من ذلك للفقراء لطلاب العلم، أو يكون غلتها وأجرتها يصرف بعد ذلك على طلاب العلم وعلى المساكين والفقراء وما شابه ذلك، إذن هذا ماذا؟ وقف بر يكون على المساكين، فهذا عند ذلك يكون ماذا؟ يكون وقفا صالحا. أو المساجد بمعنى تكون هذه الغلة تعمر بها المساجد، تفرش بها المساجد، تكيف بها المساجد، يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون عاما في مصلحة المسجد، وقد لعله يخصه بشيء مما منفعة المسجد، يقول بأن هذا الحانوت يقول ماذا؟ لفرش المسجد أو لفرش المساجد، فمعنى ذلك لا يجعل في المكيفات، لا يجعل في البناء وما شابه ذلك، لكنه في الواقع قد يكون عاما في المساجد بمعنى بنائها وتشييدها وفرشها وإلى آخره، فيكون ذلك وقفا خيريا، يعني في السابق كان على ما يسمى بآدمي ينتفع به وهو المسلم كالمساكين الفقراء ونحو من ذلك، الوقف الآخر ليس كما يقال ليس لأناس وإنما لمصالح للمسلمين وهي كبناء المساجد أو كمصالحهم الأخرى وهي المساجد فيما يتعلق بدور عبادتهم. قال والقناطر، القناطر هي التي تكون على الأنهر ونحوها ما يسمى بالجسور، يعني قد يكون نهرا وواديا ونحو من ذلك، فهذا في الواقع حتى يجتاز الناس من ضفة إلى أخرى، وهذا في الواقع يحتاج إلى أن يشيد، يعني قد لا تكون ذلك في ذلك الوقت الدول تقوم بذلك أو تعجز عن ذلك، أو يكون في أماكن كما يقال نائية لا تلتفت لها الحكومات ونحوها، فيقوم هذا الإنسان الخير يوقف هذا المال كما يقال من مزرعته أو ما شابه ذلك لعمل هذه القناطر في الأماكن على الأودية وما شابه ذلك. إذن هذا المقصود منه ماذا؟ ليس الآن ليست مساكين وأناس مسلمون وليست أيضا دور العبادة، وإنما ما يسمى بالمصالح العامة، مصلحة عامة في المجتمع، ولذلك يمكن أن يكون في ما يسمى رصف الطرق وإنارة الطرق وما شابه ذلك من هذه الأمور، وإن لم تكن لأشخاص وأعيان للفقراء والمساكين، وإن لم تكن في دور العبادة ونحوها، وإنما تكون في مصالح ما يسمى بالمصالح العامة. قال والأقارب، والأقارب هنا بشقيه، قد يكون خيريا إذا خص به الفقراء منهم، وقد يكون كما قلنا ليس ذلك وإنما لأقاربه كما مثلنا قبل قليل بأنهم كما يقال يخشى على أبنائه وأن يصابوا وأن لا يحسنوا، خاصة أحيانا أبناء الأغنياء يعني يكون فيهم نوع من البذخ والإسراف وعدم مراعاة المال وحقه، لأنهم في الغالب ما تعبوا في كسبه، فعند ذلك يحصل منهم هذا الإسراف وهذا التبذير للمال، ثم بعد ذلك يكونون في حاجة وفي فقر، فهو يخشى على ذلك فيوقف سوقا تجاريا أرضا عمارة ودورا سكنيا مجمعا سكنيا ونحو من ذلك. قال هذا وقف لمن؟ قال لأبنائي، الأبناء، مع ذلك أنه يشمل غنيهم وفقيرهم دون أن يخص ذلك بماذا؟ بالمحتاج أو الفقير منهم. إذن هذا يكون للأقارب، وهذا يسمى وقفا ليس خيريا، وإنما برا وصلة بقرابته بهذا البال. قد يكون لأبنائه، قد يكون يعم ذلك كما يقال أبناء عمومتي، كما يقال من يجمعني بهم نسب إلى الجد الثاني الثالث، كما يقال على شرطه على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن له ذلك وإن لم يختص بالفقراء والمساكين، وإنما كان للأقرباء، بل سيأتي بأنه يمكن أن يكون ذلك للأقرباء وإن لم يكونوا مسلمين، وإن لم يكونوا مسلمين بمعنى أن يكون له قريبا يهوديا نصرانيا بمعنى أهل الذمة الذين يقيمون، كما قلنا قبل قليل قد يكون هذا البلد فيه أهل الذمة يهود ونصارى ونحو من ذلك، فهو هداه الله للإسلام فأسلم فأصبح له ذا غنى ونحو من ذلك، فأراد أن يكون نوع من الخير والصلة لقرابته، والإنسان أن يصل قرابته حتى وإن كانوا على غير ملتهم. ولذلك لما جاء أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءتها أمها وهي كما يقال لم تسلم بعد، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته أصلها، يعني هذه أمي الآن ليست مسلمة، هل أقوم بصلتها ونفعها وما شابه ذلك؟ فقال نعم صليها. ولذلك يعني هذا هو منصوص الكتاب، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وماذا وصاحبهما في الدنيا معروفة. فحتى وإن كان والد الإنسان أو قرابته ليسوا بمسلمين لا يعني ذلك ماذا عدم الإحسان إليهم وعدم برهم وعدم صلتهم وعدم نفعهم، لا يعني ذلك، بل ستأتي الإشارة إلى هذا قريبا في بعض الشروط. إذن هذا النفع يمكن أن يكون كذلك، لكنه استثنى بعد ذلك لا يكون ذلك عاما في أشياء قد يكون فيها الإضرار بالإسلام ودين الإسلام. قال فلا يصح على الكنائس واليهود والفساق ونحوهم، بمعنى لا يكون هذا الوقف لبناء وتشييد الكنائس ولا مثل ذلك، طبعا يكون ملحقا به أي ما يسمى بالبيع أو بالمعابد لبعض الطوائف ونحوها، لأن هذا في الواقع يكون ماذا إعانة على الكفر، لأن هذه لا شك أن هذه الديانات وإن أقر أهلها على عليها وكما قلنا سابقا بأنهم أهل ذمة، لكنهم في الواقع دياناتهم ديانات باطلة، هذا الذي يعتقده المسلمون، هذا ينبغي أن يعلم. يعني إقرار الإسلام لأهل الذمة وأخذ الذمة عليهم وإقرارهم في بلاد الإسلام لا يعني إقرارهم على صحة ماذا؟ على صحة ديانتهم، فهم لا شك أنهم حرفوا وتحرفت ديانتهم، ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا دين الإسلام. ولذلك من مات على غير الإسلام، من مات على غير الإسلام من اليهود والنصارى لا يحكم بأنه مسلم، بل يحكم بأنه كافر. فهذا ينبغي أن يكون ملاحظا في هذا الباب. ومعنى ذلك لا يجوز للإنسان إعانة هؤلاء على نشر دياناتهم، لأن هذا في الواقع إعانة على الكفر، فلا يجوز للإنسان أن يوقف هنا مالا لبناء الكنائس، بل ولا يجوز له أن يعمل في بناء الكنائس حتى وإن كان عاملا صانعا مهندسا بناء، فإذا علم بأن هذا البناء هو في الواقع كنيسة أو بيع أهل اليهود أو معبدا كما يقال لغير الإسلام وإنما يناوئ الإسلام من معابد الوثنية، فهذا لا يقوم بعمله، لأن هذا في الواقع إعانة على ماذا؟ إعانة على الكفر وإعانة على الشرك وما شابه ذلك، هذا لا يجوز. فعند ذلك من أوقف هذا المال نقول ماذا؟ وقفه غير صحيح، فعند ذلك لا يقره الحاكم الشرعي، فإن كان في حياته صرفه إلى غيره مما يريده إن لم يكن ذلك بمعنى وقفه وبعد ذلك كان ذلك قد توفي، والحاكم الشرعي لا ينفذ هذا الوقف إنما يصرفه على أمور الخير. قال واليهودي، يعني سواء كان أسئسهم أو كذلك على أجناسهم، إذا قال هذا المال وهذا الوقف يكون ماذا؟ يصرف لليهود لأنهم يهود أو للنصارى لأنهم نصارى، فهذا في الواقع عند ذلك أصبح دعما لهم ومساعدة لهم وتقوية لهم وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز ولا ينفذ، لأن هذا أصبح ماذا؟ مرتبطا بهؤلاء لعقيدتهم، فعند ذلك كل ذلك لا يجوز. قال والفساق، قد يكون ذلك من المسلمين وهم على أهل فسق، بمعنى جعله لما يربطه به من الفسق، يعني كما يقول أهل الغناء يعني ما يسمى الآن بالفنانين من ممثلين أو مغنين أو ما شابه ذلك، الحكم لهم في الإسلام بأنهم فسقة، فعند ذلك لو كان إنسانا منهم ولعله لم يكن متزوجا أو نحو من ذلك، وكما لا يخفى الآن أصبحت سوقهم رائجة وهم لعلهم من الأغنى الأغنياء، فلعله بعد ذلك يوقف شيئا من ماله كما يقال لأهل الفن أو تشييد الفن أو دعم هذا الفن بصورة أو بأخرى، فنقول بعد ذلك بأن هذا الوقف وقف غير صحيح، لأنه ماذا؟ إعانة للشر وأهله، كما قلنا قبل قليل إعانة الكفر من اليهود والنصارى وأسباب الكفر، فهنا ماذا؟ إعانة للفساق لفسقهم، إعانة للفساق بفسقهم وإعانة لهذا الفسق ونشره لا شك في المجتمعات. يعني إذا رسلت ما يسمى الآن بالجوائز لأفضل مغن، لأفضل فيلم، لأفضل كذا وما شابه ذلك، لا شك أن الناس عادة تستهويهم هذه الأموال، فعند ذلك يتسابقون إليه ويتنتشر مثل هذه الأمور، ويكون في ذلك إشاعة لمثل هذا الفسق بأنواعه المختلفة، فلا شك أن مثل هذه الأوقاف لا تنفذ في هذا الباب. إذن من شرط ذلك ما سبقت الإشارة إليه، فمن أوقف على هذه الأمور لا يصح وقفه في هذه الحالة. لما ذكر هذا وذكر بأنه لا يوقف على الكنائس ولا اليهود ولا الفساق من المسلمين، قال ماذا؟ إن أوقفه على معين صح ولو ذميا أو فاسقا. إن كان هذا الوقف جعله لمعين لشخص معين بذاته، فإنه ماذا؟ يكون هذا الوقف صحيحا حتى ولو كان هذا المعين ماذا؟ ذميا، يعني يهوديا أو نصرانيا أو فاسقا، بمعنى أوقف هذه العمارة، أوقف هذا السوق، أوقف هذا الحاروت على ابن عمه، على أخيه، على أمه وهي يهودية نصرانية أو ما شابه ذلك، فهنا ماذا؟ ينفذ هذا ويصح هذا الوقف، لأنه ماذا؟ لم يوقفه للكفر، وإنما أوقفه لماذا؟ للقرابة أو للصلة المعينة لذاته، فلم يكن لأجل الكفر من يهودية ونصرانية أو غير ذلك، ولم أيضا يكن للفسق لكونه فاسقا، وإنما لكون مثلا هذا القريب له وإن كان فاسقا لقرابته، ابن عمه، أخيه وما شابه ذلك، فكونه معينا شخصا معينا فإنه ماذا؟ فإنه يصح. هنا يستثنى من ذلك، يقول لو كان ماذا؟ لو كان ذلك حربيا أو كان مسلما مرتدا، فعند ذلك يقول ماذا؟ لا يصح الإيقاف ماذا له. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الوقف أن يشترط فيه التأديب، والحرب يقصد ماذا؟ قتله، لأنه سيكون حربيا لم يكن ذميا كما مستأمنا، وكذلك المرتد، المرتد مصيره إلى ماذا؟ إلى القتل، إذن هو في الواقع في الغالب أنه لا يتعبد، ومن شرط الوقف كما قلنا قبل قليل أنه ماذا؟ الأصل فيه التأديد في هذا الباب. إذن كما قلنا إذا كان فاسقا يهوديا ذميا لكنه كان ذلك لعينه، لعين هذا الشخص وليس لرابطته، كونه من النصارى، كونه من اليهود، كونه من الفساق، فعند ذلك يصح هذا الوقف على الشخص المعين. ثالث هذه الشروط قال ماذا؟ كونه على معين يملك، بمعنى هذا الوقف إذا كان على معين فمن شرط هذا المعين أن يكون ممن يملك، بمعنى هذا الوقف على زيد، على محمد، على ما شابه ذلك، على قريبي، على أقربائي ونحو من ذلك، فهؤلاء يملكون. كذلك قد يكون ليس المعين، قد لا يكون شخصا بذاته، وإنما يكون يجمعه ما يسمى بالوصف، يعني كما يقول هذا الوقف للفقراء، للمساكين، لطلاب العلم، هذا في الواقع وإن كان أحدهم يملكون، لكن على كل حال أصبح ماذا؟ لوصف معين. استثنى من ذلك قال غير مسجد ونحوه، بمعنى يصح الإيقاف على المسجد ونحوه وإن كان الأصل في المسجد أنه ماذا؟ لا يملك، لأن الذي يملك هو ماذا؟ هو الإنسان الآدمي الحي، بمعنى أن توقف على حيوان، يعني ما تسمعونه أحيانا يكون بعض الأغنياء يكون يوقف ماله على كلب، على قطة وما شابه ذلك، هذا في الواقع لا يصح في الإسلام، لأن هذه الهرة، هذا الكلب وما شابه ذلك لا يملكون. لكن قد يكون أحيانا على شيء من هذا لكن لا تكون لأعيانهم، لأن أعيانهم لا تملك، يعني قد يكون أحيانا لمراكب الجهاد، لخيول الجهاد، لحافلات مثلا جامعات معينة أو طلاب معينين، فهذا في الواقع ليس على هذا الذي لا يملك بعينه، وإنما على جهته، بمعنى من ينتفع به. إذا من شرط هذا الوقف أن يكون على هذا المعين وأن يكون ذلك معين يملك، استثنى من ذلك ماذا؟ المسجد ونحوه، لأن هذه الأشياء الجوامد في الغالب لا تملك. إذن معنى ذلك، ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون الوقف لها، بمعنى أن يكون ماذا؟ أن يوقف على كما قلنا قبل قليل ريع هذه العمارة على بناء المساجد أو على المسجد الفلاني، يكون لتشييده وتجديد فرشه وخدمته وإلى آخره. مثل المسجد كما يقولون كالمكتبة يعني في الديار الإسلامية أحيانا، ولذا تجدون أحيانا، وهذه مشهورة أن مكتبة دار الحديث يعني أوقفها صاحبها ثم بعد ذلك ما يعني كانت خيرا وسبيلا لخير كثير من طلاب العلم بعد ذلك أوقفوا وضموا مكاتبهم ومكتباتهم إلى هذه المكتبة. إذن هو أوقف ماذا؟ أوقف هذه المكتبة. قد أوقف بعد ذلك عليها، أي على صيانتها وعلى أن يقوم من يقوم بها كما يقال من يسمى بالقائم بها، بمعنى تشغيل الموظفين لها ونحو من ذلك. إذن هنا هؤلاء هذه المكتبة في الأصل أنها لا تملك، لكن في الواقع يمكن ماذا؟ الإيقاف لها بهذه الجهة، بمعنى من يرعاها بعد ذلك للقيام بصيانتها وتزويدها إلى آخره. قال بعد ذلك وبين لما ذكر ما يشترط في هذا، قال فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين. إذن هو اشترط في هذا الذي يملك أن يكون معينا، أن يكون على زيد، على أبنائي، على أبناء عمومتي، أو كما قلنا كما يقال وإن لم يكن معين لكن يكون على جهة معينة، لكن أن يكون على شيء غير معين، كان يقول هذا الوقف على رجل يعطى رجلا، الرجل من هو هذا الرجل؟ في الواقع لا يعرف. أو كما قال على مسجد، يعني حدد مسجدا ولم يعين هذا المسجد بعينه، لكن لو قال على المساجد أصبح جهة فعند ذلك يصح. أو كما قلنا لم يكن شخصا معينا بذاته لكن قال على الفقراء، على طلاب العلم، قد يخص منهم طلاب الجامعة، طلاب دار الحديث وما شابه ذلك، هذا وإن لم يكن معينا لكنه ماذا؟ محصورا في جهة معينة، لهم وصف معين يجمعهم، فهذا يكون نوع من التعيين. لكن أن يكون ذلك مطلقا غير معين رجل، هذا في الواقع أي رجل يكون له، هذا في الواقع لا يمكن، ولا يمكن بعد ذلك ماذا؟ تمليكه. قال بعد ذلك ولا على ملك وحيوان وقبر. بين هنا اشترطنا في المعين أن يكون يملك، فبين هنا أن كما يقال غير المعين كما قلنا كرجل كمسجد هذا غير معين فلا يصح، أو من لا يملك. قال لو أوقف هذه الدار غلتها على ماذا؟ على ملك، سواء سماه كما قال هذا على جبريل، يعني جبريل هو ما كما يقال روح القدس إلى آخره، فأنا أراد أن يكرمه فيخصه بهذا يقول هذا لجبريل أو ميكائيل أو نحو من ذلك، هذا في الواقع لا يملك، أو على جني معين أو ما شابه على ذلك، فهذا في الواقع لا يحصل منهم كما يقال لا يحصل منهم، حتى وإن حصل التعيين. هنا حصل التعيين يعني عين شيئا معينا وهو ملك معين، فعند ذلك حتى وإن عينه لكن هذا لا يملك. أو حيوان كما قلنا قبل قليل كهرة ككلب وما شابه ذلك، وإن كان معينا هذه الكذرة هذا الكلب هذا إلى آخره، لكن في الواقع هو لا يملك، هذه الحيوانات لا تملك. لكن كما قلنا لو كان على جهة معينة تملك هذا الوصف كما قلنا خيول الجهاد، مراكب طلاب الجامعة ونحو من ذلك، فهذا يمكن بعد ذلك يكون على صيانتها وما شابه ذلك، لكن عند ذلك لا يكون التمليك لشيء معين بذاته. قال وقبر، بمعنى على قبر معين يجعل هذا الإيقاف، فإن كان هذا القبر أراد به قبر معينا عاديا كبقية القبور فهذا في الواقع لا يملك. لماذا؟ لأن في الواقع بالموت هو ملكه انتقل إلى الورثة، بمجرد الموت ينتقل مال الإنسان إلى ورثته، فعند ذلك لا يتحقق له ماذا؟ لا يتحقق له ملك بعد ذلك. ولذلك لو أوصى إنسان بأن إنسان يكون لفلان ومات فلان قبله هذه الوصية تصبح لاغية على ما ستأتي. إذن من شرط هذا الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يكون حيا موجودا، هذا الذي يملك، أما الميت فإنه لا يملك. إن كان القصد أشد من ذلك أن يكون هذا القبر بمعنى لخدمته ولزواره ولتشييد بنائه، فهذا في الواقع يكون من المعاصي التي قلناها كالكنائس ونحوها، بل هو أشد، يعني يصبح بعد ذلك إذا كان القبر وكان هذا القبر ما يسمى مزارا، يعني ما يعرف الآن في بعض القبور التي تشيد وتكون له قباب ونحو من ذلك، ويكون له أشبه بالسند الدنتي، وعند ذلك تقام به الموائد، وهناك ما يأتي بالزوار وله مواسم، هذا في الواقع إعانة على الشرك، لأنه يحصل في الغالب عند ذلك لما تعظم هذه القبور ماذا؟ أن يطاف بها ويسأل أصحابها ويستغاثون ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى، يعني يكون هذا مثلا يكون لذبح القرابين وذبح كما يقال الذبائح لمن يأتي إلى الزيارة البدوي أو العيدروس أو سمي بعد ذلك من هذه القبور المشاهد التي يكون لها مواسم للزيارة، ويكون هذا نوع من أشبه بما تسمى تقديم الضيافة لهم، هذا في الواقع لا يجوز، لأن هذا يكون ماذا حتى وإن لم تذبح تقربا لهذا الإنسان ولكنه ماذا إعانة على تعظيم هذا القبر، وإذا عظم هذا القبر لا شك أنه يكون ذلك ما يسمى بالوسيلة، وإن لم يكن شركا في حد ذاته، يعني لم يذبحه للقبر والتقرب لهذا، طبعا حصل هذا أصبح شركا إن شاء الله السلامة، لكن وإنما قصد بذلك ما نوع ما يسمى بالضيافة لهم ونوع من الإكرام لمن جاء لزيارة هذا القبر، فهذا في الواقع لا يجوز، لأنه ماذا وسيلة إلى الشرك، لم يكن شركا لكنه وسيلة إلى الشرك، لأن هذا بعد ذلك يصبح تعظيما ويصبح بعد ذلك زيارة، ويحصل بعد ذلك ما يسمى بالدعاء أو الطواف به تعظيما لهذا القبر، وهذا تلحظونه نسأل الله السلامة في بعض بلاد المسلمين. إذن هذا يكون ماذا؟ يكون هذا الوقف غير جائز، لأن هذا يكون ذريعة إلى الشرك، ولا شك أن الإسلام جاء إلى سد كل باب موصل إلى ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشرط. الشرط الذي يليه وهو الرابع قال ماذا؟ كون الواقف نافذ التصرف، بمعنى هذا الذي يوقف وأوقف شيئا من ماله يكون ماذا؟ تصرفه نافذا، ومر معنا سابقا الذي يكون له مال لكن تصرفه في ماله غير نافذ، وذلك مثل ماذا؟ المحجور عليه، مر معنا سابقا ما يسمى بالمفلس، بمعنى إنسان وإن كان له أموال وأموال كثيرة وطائلة لكن عليه من الديون وعليه من الغرماء الشيء الكثير، فعند ذلك ماذا رفع أمره إلى الحاكم فقال بأن فلان عليه ديون وما شابه ذلك وهو لم يسدد، فنحن نطلب ماذا الحجر عليه، فعند ذلك إذا حجر الحاكم عليه وهو حكم ما يسمى ذلك لأنه مفلس، والمفلس قلنا حتى وإن كان ذا أموال وذا عقار ونحو من ذلك تكون أمواله أقل من ديونه لا تفي بديونه، فعند ذلك يحجر المال الولي الأمر المال عليه ماله عليه، فعند ذلك يكون تصرفه في ماله تصرفا غير نافذ، فإن كانت له عمائل له أسواق تجارية ونحوها فلما حكم عليه الحاكم قال ماذا تعلي يتصدق ببعضها وأوقف بعضها، فهنا ماذا قال أوقفت هذا السوق أوقفت هذه العمارة إلى آخره هذه السيارة، نقول ماذا هذا التصرف غير نافذ فعند ذلك لا يصح هذا الوقف. مثل ذلك مر معنا كذلك في باب الرهن، إنسان وضع مالا رهنا عند فلان اشترى منه اقترض منه قال دع مالا دع رهنا، جعل عقاره داره سوقه بأن جعل صكه ما يسمى الآن أو جعل سيارته ونحو في ذلك، فهل له أن يتصرف؟ قلنا ليس له أن يتصرف لا ببيع ولا بهبة وهنا ولا بوقف، لماذا؟ لأن للمرتهن الذي يده على المال حق فيها، فلعله يعجز فعند ذلك يكون له ماذا حق البيع وتباع هذه أو هذا الرهن يباع وعند ذلك يستوفي، إذن هنا تصرفه في ماله تصرف ماذا تصرف غير نافذ، فمثل هؤلاء لو أوقفوا نقول هذا الوقف غير صحيح ولا ينفذ، إذن من شرط الواقف أن يكون تصرفه في ماله تصرفا نافذا أي صحيحا غير نافذا. الشرط الذي يليه قال وهو الخامس كونه منجزا، بمعنى أن يكون هذا الوقف ماذا منجز، منجز بمعنى في الحال وليس في المستقبل، وبهذا تختلف الوصية عن الوقف، فالوصية لعله يوصي بماله وما شابه ذلك يعني هذه العمارة هذا السوق إلى آخره بعد وفاته يكون في هذا في هذا الشيء وهذا الشيء إلى آخره سواء لمعين أو كوان لجهة أو لمساكين أو نحو من ذلك، هذه الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فلو أوصى إنسان بأن هذا السوق هذه العمارة سواء كان لفلان من الناس معين لقرابة أو صلة أو نحو عمه خاله ونحو من ذلك ليس وارثا أو كان لجهة هذه العمارة تكون للجامعة الإسلامية أو لجامعة معينة أو لطلاب العلم فهنا له أن يرجع عن ذلك وهذا سيأتينا في باب مستقبل باب الوصية له أن يرجع عن ذلك قبل وفاته لعله صاحبته بعد ذلك ما يسمى بالنكسة التجارية فقل ماله أراد أن يرجع له أن يرجع جعله لفلان بعد سنة 10 سنوات أراد أن يجعله لفلان لا يحرج في ذلك لماذا؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت هنا الوقف يختلف عنه يكون كما مر معنا حالا منجزا فإذا أوقف معنى ذلك أنه أخرج هذا المال من يده فليس له أن يرجع فيه وليس له إذا أصابته نكسة مالية وافتقر وما شابه ذلك أن يقول أنا رجعت في هذا الوقف الآن أنا في حاجة إليه فهو كما يقال خرج منه وليس له في هذا الباب أن يقول ما لا سأوقف بعد شهر بعد سنة بعد 5 سنوات أو إن رضي فلان أو فيما يتعلق بأوراق الإجابات هي موجودة الآن وستوزع إلى 3 مجموعات هي مرتبة على حسب الأسماء المجموعة الأولى يبدأ من الحرف الألف المجموعة الثانية تبدأ بحرف العين المجموعة الثالثة تبدأ بحرف الميم حتى يسهل التوزيع بعد توزيع الجوائز فيما يتعلق بهذه الدورة ستكون هناك ما يسمى بالإجازة وهذا سبقت الإشارة إليها عند إعلانها الإجازة تكون لمن يختبر الاختبار الأخير يعني من اختبر الاختبار الأخير بمعنى أنهى الكتاب لأنه كل اختبار ونختبر 4 اختبارات كل اختبار يكون للكتاب من أوله إلى المرحلة التي نصل إليها فحتى يمكن أن يأتينا من أتى في الاختبار الأخير فيكون له ماذا حق هذه الإجازة بمعنى يتجاوز 50 يعني من أخذ فوق 50 هي الحد يعني 51 فأعلى من ذلك فهو يستحق هذه الإجازة طبعا سيشار عادة في هذه الشهادة إلى الاختبارات المتعددة ودرجاتها لكن لا شك أن من حصل الأخير حصل وأتقن الكتاب كله الذي لعلي أيضا قد أنبه إليه الاختبار البديل لم أنبه سابقا بأنه في الواقع لن يكون له حظ في الجوائز لأن ينبغي أن يكون الحضور أحيانا قد تكون الأسئلة تسرب أو ما شابه ذلك لكن في هذا اللقاء على كل حال جعل ذلك للجميع طبعا هي كانت 50 سؤالا وكل سؤال بدرجتين فهنا كانت الجوائز من أخذ 96 يعني راحت ذهبت عليه 3 إجابات هذا سيعطى جوائز عينية حدد له وتكون له رسالة الذي بعده وهم من أخذوا 98 يعني إذا أصبح عليهم درجة واحد أو سؤال واحد هؤلاء لهم جوائز على 300 ريال هناك ما شاء الله من أخذ الدرجة كاملة 100% وهؤلاء لهم 500 ريال نأتي بالجوائز العينية محمد سنجيح ثامن كاس من أندونيسيا ما شاء الله الذي بعده صالح ماجد نيكول من سيراليون ما شاء الله الذي بعده ريكاردو أرتو فيريرا إبراهيم من جنوب أفريقيا عبد الحفيظ عبد الرحمن من كازاخستان ما شاء الله وسام صالح الفاخري من ليبيا هؤلاء 96 الذين بعدهم 98 يوسف عثمان من الكاميرون ما شاء الله عبد الرحمن هاني الحسن من الأردن فهد النوري الشمري من الكويت نفع الله بك إن شاء الله حيحبه. فهد النوري الشمري نفع الله بك إن شاء الله حيحبه. بسام محمد حميد العوفي من السعودية بسام الذين أخذوا درجة 100 محمد ذكي محمد زكريا من سنغافورة ما شاء الله عبد الرزاق محمد عبده من النرويج ما شاء الله بك ما شاء الله معاذ أيمن مصطفى أبو السمن من الأردن معاذ إذن يبقى بسام احتفظوا بحقه نفع الله بكم جميعا. إذن لعلها توزع الآن الأوراق قبل الصلاة إن شئتم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.